الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار بعد هذا الدرس هو الرابع عشر بعد المئتين من علم العقيدة ولزال الحديث معنا عن طريقة أهل السنة والجماعة وآخر ما وصلنا إليه في هذه الطريقة أولى اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده وبينت معنى اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين وأخيرا تكلمت عن البدعة وتكلمت بالخصوص عن بدعة أنا وهي البدعة الإضافية تكلمت عن البدعة الإضافية وبينت أن جل مشاكل المسلمين في هذا الزمان تقع من هذا الباب وأن البدعة الإضافية البدعة معروف كل عمل عمل على غير مثال سابق فهو بدعة ولكن مشكلة البدعة الإضافية أنها مضافة إلى الدين من وجه والوجه الآخر ليست من إيه من الدين مثالها قراءة القرآن مثلا من أعظم الذكر ومن أعظم التلاوة ومن أعظم العبادة فلو نظرت إليها من هذا الوجه قلت أنها مضافة إلى الدين ولكن لو سئلت عن حكم قراءة القرآن في الركوع والسجود الجواب حرام بالنص والإجماع لا يحل لك شرعا أن تقرأ قرآنا لا راكعا أعني في الصلاة ولا ساجدا إذا لو نظرنا إلى قراءة القرآن في الركوع أو في السجود وجدنا له طريق فرعي معتبر وهو أنه شيء من الدين وطريق آخر أنه في هذا الموضع لا يجوز أن يقرأ وهكذا ثم قال ابن تيمية رحمه الله ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام الناس ويقدمون هدى محمد صلى الله عليه وسلم على هدى كل أحد أتكلم عن هذه الجزئية ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وسلم ولكن يا ترى من أي وجه لا بد وأن تعلم أن التقديم لا بد وأن يكون من كل وجه ولكن حصرها يصعب. إذن ما بقي لنا إلا أن أذكر بعض الأمثلة. فمثلا قولوا ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم إن كان هذا هو اعتقادك، إذن وجب عليك أن تحب قائل هذا الكلام أكثر من حبك لغيره، بل إن الله تبارك وتعالى يحب لذاته ويحب لنعمائه. أما أنت فلا تحب لذاتك أبدا، بل لا تحب إلا في الله. الحبنا لابد أن يكون في الله تبارك وتعالى ولا يكون للذات. لذلك يشكر المولى تبارك وتعالى شكران، شكر لذاته لأنه يستحق سبحانه وتعالى ذلك، وشكر لنعمائه لأنه تبارك وتعالى يستحق ذلك. أما الشكر الذي بيني وبينك هذا نظير ما قدمته إلي من جميل، أما أن أشكرك لذاتك هذا ليس من الشريعة. لذلك ينسحب من هذه المسألة أمور خطيرة، أن الله تبارك وتعالى غني، والغنى وصف لازم له لا لشيء اكتسبه سبحانه وتعالى، وأن الفقر لازم لك لا لقصر الوجه أنك فقير، بل لو امتلكت الدنيا بما فيها فأنت فقير، لا أقول إلى الباري سبحانه وتعالى، بل أنت فقير إلى شربة ماء لا تستطيع أن تعيش بدونها، فقير إلى زوجة، فقير إلى ولد، فقير إلى طعام، فقير إلى شراب، فقير إلى صحبة. من المستحيل أن تعيش وحيدا. لذلك هذه الجزئية يتفطن إليها أعداء الدين. لذلك أعظم العذاب، نسأل الله السلامة والعافية، أن تعيش في مكان وحيدا لا أنيس لك في هذا المكان. لذلك لابد للمسلم أن يجعل له أنيسا في هذا المكان، ألا وهو ذكر الله تبارك وتعالى، وأن تحفظ كتاب الله حتى يكون معك أينما ذهبت وحيثما حلل فهو معك، وستجده أنه الجنة التي لا تباريها جنة، لأن ذكر الله تبارك وتعالى تطمئن به القلوب. طالما أننا نعتقد بأن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، إذن ذكرنا لكلام الله، ذكرنا لكلام نبينا صلى الله عليه وسلم، لابد وأن يكون أكثر من ذكر أي كلام لأي إنسان أو لأي كائن كائن من كان. وهذا حديث الجزية. لذلك يقول المولى تبارك وتعالى والذاكرين الله والذاكرات، أو الذين يذكرون الله تبارك وتعالى كثيرا. وأمرنا بأن نذكر الله تبارك وتعالى كثيرا. ما فائدة كثرة الذكر؟ معلومة قطعا، كثرة الذكر المحبوب تعلق قلبك به. لذلك الله عز وجل أرشدك لأفضل وسيلة تقربك إليه، ألا وهي بأن نذكر الله تبارك وتعالى كثيرا. وحيث إننا صدقنا بأن كلامه أفضل كلام وأصدق كلام وخير كلام وهدي نبينا صلى الله عليه وسلم كذلك، فلا بد وأن يكون ذكرك لآيات الله ولأحاديث نبيه صلى الله عليه وسلم تفوق كل وصف. فإن تمكنت أن تجعل الدنيا بما فيها ذكر الله سبحانه وتعالى فافعل ذلك. الشيء الثالث، طالما أننا نزعم بأن كلام الله بأن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر وأفضل الدعاء، إذا وجب علينا أن نلتزم قصص القرآن وقصص السنة. لذلك لما قص بعض الناس في عهد نبينا صلى الله عليه وسلم قال الصحابة: يا رسول الله قص علينا كما يقص فلان على هؤلاء. فأنزل الله تبارك وتعالى ماذا؟ نحن نقص عليك أحسن القصص. إذن قصص القرآن والسنة أحسن القصص. لما؟ لأنه قصص معصوم لا زيادة فيه ولا نقصان، قصص صدق. وقصص غير الله وغير رسوله صلى الله عليه وسلم قد يكون كذبا، وأقل ما يقال فيه أنه يسوبه بعض الأخطاء لأن راويه غير معصوم. لذلك في قصص القرآن من الفوائد فائدة عجيبة، ألا وهي: ما من شيء يحصل إلى أن يرث الله تبارك وتعالى الأرض ومن عليها إلا ولها مثل في القصص. لذلك لو فهمنا هذه الجزئية جيدا ما أتعبنا أنفسنا في الصريح الإسلامي كثيرا. وماذا فعل أعداء الدين بالمسلمين؟ أنا لا أقلل من كان التاريخ الإسلامي، بل لا بد وأن يقرأ، ولكن أريد أن ألفت الأنظار إلى الآتي: ما من حادثة بعد الصحابة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم إلا ولها مثل، إما مطابقة وإما بطريق الأولى من قصص القرآن ومن قصص السنة. لما؟ لأن هذا القرآن وأن هذه السنة صالح لكل زمان ولكل مكان، وما من حادثة تحدث إلا وفي كتاب الله أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم حل لهذه الحادثة، طالما أنها تتعلق بأمر من أمور هذا الدين. إذن في الحقيقة الاعتناء بالقصص في الكتاب والسنة تفهم جيدا الواقع الذي أنت تقف عليه وتحاكيه بين وقت وآخر. إن كنا بحق نعتقد أن أصدق الكلام هو كلام الله، وأن خير الهدي هو هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، إذن وجب علينا أن نعتقد بأن ما تضمنه كتاب الله وتضمنته سنة نبينا صلى الله عليه وسلم من أحكام وهو خير حكم وهو أصدق حكم وهو مما لا شك فيه أنفع حكم للبشرية. وهذه نقطة لا بد من الوقوف عليها. نحن نزعم بأن كلام الله أصدق كلام وأحسن كلام، ونعتقد بأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أحسن كلام بعد كلام الله وأصدق كلام بعد كلام الله، وأنها تضمنت حكما هذا الحكم من عند الله تبارك وتعالى. فإن كنا نعتقد ذلك، إذا وجب علينا أن نعتقد بأن هذه النصوص من الكتاب والسنة ما تضمنته من أحكام شرعية هي أصدق الأحكام وهي أحسن الأحكام وهي خير الهدي، فمن قدم عليها غيرها فليعلم يقينا أنه جعل كلام غيره أحب إليه من كلام الله سبحانه وتعالى ومن سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. هذا من قرب عقيدة أهل السنة والجماعة. لذلك قال بعد ذلك: ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة. وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الإجماع وضدها وضده وضدها الفرقة. وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين. نريد أن نقف على هذه الجزئية. لما سميت طائفة من الطوائف بأنها أهل الكتاب والسنة؟ لأنهم اعتمدوا الكتاب والسنة مرجعا لكل شيء في أمور حياتهم، لذلك صح أن يطلق عليهم هذا الإطلاق. إذن من فرط في أحدهما أو فيهما هل يصح أن يطلق عليه هذا الله؟ لا يصح. الذين يحكمون كتاب الله فقط ولا يلتفتون إلى السنة، لا يجوز أن يقال بأنهم من أهل الكتاب والسنة، ولا يجوز أن يقال أنهم من أهل الجماعة، فهم والعياذ بالله أكثر من اليهود والنصارى. لما؟ لأن فطر هذا الدين موجود في السنة قولا واحدا، بل كما قال سفيان الثوري الكتاب أحوج إلى السنة من السنة إلى الكتاب. لما؟ لأن السنة التي أجراها الله تبارك وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم هي مفسرة لماذا؟ مفسرة للكتاب. فإن كان الشيء المفسر غير موجود إذن أصبح الكتاب مجملا بالنسبة لمن؟ لكثير من الناس، وليس هذا هو المقصود بأي حال من الأحوال. لذلك الذين يطبقون الكتاب ولا يلتفتون إلى السنة نقول لهم ما طبقتم الكتاب، لأنكم لو طبقتم الكتاب فإن الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فطاعة الله كما تزعمون هي في كتابه، فأين طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ فإن كانت في الكتاب هذا الكلام منكم لغو، لأنه لا يجوز أن يقال ذلك، فإن ألوف الأحكام الشرعية لم تثبت في الكتاب بل ثبتت عن طريق السنة قولا واحدا. لذلك هذه الفئة وهي موجودة في هذا الزمان وتسمى بالقرآنيين، ضرهم على الإسلام وشرهم على الإسلام أعظم بكثير من شر اليهود والنصارى والعياذ بالله، لأنهم من جلدتنا يبدلون ديننا، وهذا لابد وأن يتسند آراؤهم وتسند معارفهم ليعرف الدان والقاصد أنهم أبعد الناس عن الصراط المستقيم. وكذلك من زعم أنه يطبق السنة ولا يطبق الكتاب هذا أولى بالحكم مما لا شك فيه، لأن الله عز وجل أمرنا في كتابه بالاثنتين يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ما قال بين يدي رسوله؟ بين يدي الله ورسوله، وهذا هو الذي أوحي به إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن قوما من العابثين، أن قوما من المبطلين المنحرفين يريدون أن يسطروا هذا الدين. فقال صلى الله عليه وآله وسلم يوشك أحدكم أن يتكئ على أريكته ويقول بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإني أحرم كما حرم الله ألا وإن كل ذي ناب من السباع حرام. فهنا نبينا يخبرنا عن قوم إذا سألتهم عن حكم قالوا بيننا وبينكم كتاب الله، أين السنة؟ مع أنهم لم يلتزموا بكتاب الله، فأين في كتاب ربنا مثلا أن صلاة الظهر 4 ركعات؟ أين في كتاب ربنا مثلا أن صلاة المغرب 3 ركعات؟ أين في كتاب ربنا مثلا السنن القبلية والبعدية للصلوات؟ أين؟ أين مثلا في كتاب ربنا تفاصيل الحج وغيره؟ أين في كتاب ربنا كيف نطوف؟ أين في كتاب ربنا كثير من البيوع كبيع المجابنة والمنابذة والمخابرة والمحاقلة؟ أين النهي عن عصب الفحل أن يباع أو حبل الخبل أن تباع؟ أين كل هذه في الكتاب؟ قولا واحدا لا توجد إلا في نص واحد، ألا وهو قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم أن نلتزم بما قال. لذلك الحديث الكبير المشهور العمدة: لا يدخلن الجنة بشفاعة رجل ليس بنبي مثل الحيين ربيعة ومضر، إنما أقول ما أقول. فهنا إنما أقول ما أقول أي أن نبينا صلى الله عليه وسلم لا يتكلم بكلمة إلا إذا قول هذه الكلمة وحفيت إليه بأي طريقة من طرق الوحي المعروفة. لذلك يجب علينا أن نتمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قوم من آخرون عطلوا السنة مع إقرارهم في الظاهر بأنهم لا يجحدونها ولكن يعطلونها. فمثلا بعض الناس قسموا السنة إلى سنة متواترة وإلى سنة أحادية، وقالوا السنة المتواترة يثبت بها الحلال والحرام ويثبت بها الفرض والمحرم، وأما السنة الأحادية لا يثبت بها الحرام والحلال بل يثبت بها رتبة أدنى من ذلك. فجرهم هذا الاعتقاد إلى أن يقولوا: من أنكر السنة الأحادية لا يكفر. طبعا أنا بقول لو فرضنا أن السنة 1000 حديث فمن 1000 حديث 999 أحادي وواحد بس متواتر. إذا انطلقنا السنة تركناها فهذا ضرب من الكفر بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يجوز. بل السنة متى صحت وجب علينا أن نلتزم بها وحسب ما تضمنه اللفظ من وجاب أو حرمة أو نحو ذلك. قوم آخرون عبثوا في السنة وزعموا أن السنة لا تتعامل مع القرآن أبدا طالما أنها أحادية. يعني هو عم اللي أنت بتقوله ده؟ يعني ما تخصصت القرآن؟ يعني ما تقيدت القرآن؟ اللهم طيب، الله عز وجل يقول: يوفيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فلفظ أولادكم هنا شمل من؟ المؤمنين منهم والكافرين. الرجل قد يكون له من الأبناء من هم من المسلمين ومن هم من الكافرين. إذن لو اعتمدنا الكتاب فقط، إذن الكافر يرث من من؟ من المسلم، والمسلم يرث من الكافر. وثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. إذن لو لم نخصص الكتاب بمثل هذا النص، إذن أعطينا المال إلى من؟ إلى أعداء هذا الدين ونحو هذه الأمور. إذن هذا ضرب آخر من تعطيل سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. أنا لا أقسم ولكن القضية أريد أن أبين أن طرق الرد تختلف وطرق تعطيل تختلف. هؤلاء أنفسهم عطلوا كتاب الله تبارك وتعالى بطرق عجيبة. أن مثلا عطلوا جميع آيات الأسماء والصفات فلا يثبتون للرب تبارك وتعالى أنه عليم أو أنه يتكلم أو أنه قيوم أو أنه كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. ويقولون بعد ذلك أنهم يتبعون ماذا؟ الكتاب. ما اتبع الكتاب ولا شيء. ما اتبع الكتاب. إذن الصمت الحقيقي لأهل السنة لأهل الجماعة أن يلتزموا بالكتاب والسنة الصحيحة قولا وعملا بالضوابط التي حررها أهل التخصص في كل مادة. وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم قد حررت على خمسة شروط لا نزيد شرطا واحدا عليها. وللعجب أن كثيرا من الناس الآن إذا زنق في حديث أحدث له شرطا وحتى لا يحتسب عليه أنه شرط يدخله في شرط آخر. فمثلا يقولون على الحديث هذا يخالف ظاهر القرآن فيجعلون بدلا من أن يجعلونه شرطا ثابتا قال نعتبره حالة من حالات السجود. ما شاء الله. إذا ما الفرق بينك وبين أهل البدع؟ وهذا الذي يقولناه أهل البدع بعينه، ولكن أنت جعلتها من زيد في عمر لا أكثر ولا أقل، بدلا من أن تجعلها في شيء مستقل جعلتها داخلة في شيء آخر والكل واحد. يعني أصله الحديث حتى نحكم عليه بأنه صحيح لابد أن تتوفر فيه خمسة شروط. اللهم اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير جزء ولا علة. يعني اتصال السند وعدالة الراوي وضبط الراوي وعدم الشذوذ وعدم العلة سند المماثل. هذه الشروط الخمسة أجمع عليها أهل العلم. يجوا بعض الناس راح حاطط لك شرط ثابت. وفي ناس حطوا وصلوهم ل 13 شرط. يعني أزالوا كم؟ سبعة. فرد كل السنة بهذه الشروط أصلا. في العصر الحديث ظهر بعض المبتدعة أخذ هذه الشروط وجعلها لها من إيه؟ من باب الشذوذ. فهؤلاء المبتدعة القدامى الذين جعلوها منفصلة كشرط منفصل هؤلاء جعلوها كأيه؟ كجزء من إيه؟ من الشرط. وهذا لا يؤثر ولا يقدم فحالهم معروف قديما وحديثا. وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين. ثم قال والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين. الإجماع هو إيه؟ الأصل. والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين. وهنا وقفة كبيرة جدا. الشيخ بعدما قال والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين قال وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميعنا عليهم الناس. ولم يذكر الصيام ولم يذكر قول الطاعة ولم يذكر الاستبحاء ولم يذكر كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. أقول لك الأحسن كثيرا. لما ذكر هذه الثلاثة دون غيرها؟ الظهر الشيخ يقول هذه الثلاثة متفق عليها. قلت لا. الشيخ يقول بقية الأصول ترجع إلى الثلاثة. قلت ثم الإجماع يرجع إلى الاثنين والإجماع يحصل على مستند. أتدرون لنا لأن هذه الأصول الثلاثة لا تخفى معصومة. هذه الأصول الثلاثة لا تخفى معصومة. الكتاب السنة إجماع الأمة معصوم. الأمة إذا اجتمعت على شيء لا يكون إلا حقا. انظر إلى دقة كلام هذا الرجل. أما القياس يتحمل الخطأ والإصابة. قول الصحابي يتحمل الخطأ والإصابة. الاستصحاب يتحمل الخطأ والإصابة لأنه محل فهم. وغير ذلك من أدلة الأحكام تتحمل الخطأ والإصابة. إذن من أنكر الإجماع هذه الشركة؟ للأسف الشديد في زمننا هذا ممن ينتسبون إلى السلفية أنهم ينكرون الإجماع ولا يثبتونه في أي عصر من العصور. وهذه شركة شركة فعلا. وأنا لو قلت هذا الكلام أكون من أضل الناس ولكن لا أضللهم. ليه؟ وقال هذه من خطايا المسائل. يعني ايه من خطايا المسائل؟ لما الاجماع حجة وهو الاصل الثالث؟ اتفضل. هذا كلام صحيح وهذا خلاص الكلام في المسألة. كل نبي جاء برسالة ضيعها من؟ ليقررها او يضيف عليها او ينسخ بعضها ويثبت الاخر. واضح؟ فشريعتنا لو لم يكن فيها الاجماع لبدل بعض الناس هذه الشريعه ولا يحق لنا ان نعترض عليهم بالاجماع. فلو كان الامر كذلك لوجب علينا ان نثبت ان نبيا بعد نبينا سياتي ليصحح ما ضيعه الناس. ونحن نعتقد يقينا بان نبينا صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده، فانه خاتم الانبياء والمرسلين نبينا صلى الله عليه واله وسلم. فمن زعم انه لا اجماع، اذا كل ما يبدل في هذه الشريعه يحتاج الى من يصوبه، وهذا المصوب لابد وان يكون نبيا، وهو في نفس الوقت يكون لا نبي بعد من؟ بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. اذا انكار الاجماع في جميع الطبقات، اعني من لدن طبقه الصحابه الى ان يرث الله تبارك وتعالى الارض ومن عليها، قول في منتهى الخطوره ولا يصح ابدا. بل هذا الاجماع اجمعت الامه على ان الاجماع اصل ثالث. واضحة؟ ولكن قطعا الاجماع له ضوابط بينتها في اصول الفقه وفي غيرها. فمثلا كتعريف هو اتفاق امة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في عصر معين على حكم شرعي، دي ضوابط. دي ضوابط وهياتي ان شاء الله. ان الاجماع نعتقد يقينا بانه وقع في عصر الصحابة، ونقول بأن بعد عصر الصحابة الإجماع متعذر ولا ننفيه. الإجماع ماذا؟ متعذر ولا ننفيه. لما؟ الذين ينفون الإجماع يقولون بأن العلماء منتشرون في كل مكان، أن العلماء منتشرون في كل مكان، وحتى نجمعهم في مسألة واحدة ويجتمعون فيها على رأي يقولون هذا في حكم المستحيل. قلت هب انه في حكم المستحيل، مع ان هذا الامر ليس في حكم المستحيل، وخاصه في زمن مثل زماننا. يعني تعرف مثلا قول في امريكا في دقيقه واحده، احط لك رايه في اللي بيسموه فهد تيجي لك في بيتي وانتهت القضيه، ده ان كان يعني كلامهم صحيح. هنفرض ان هذا مستحيل، انا اقول ليس مستحيل في اخر الزمن. في اخر الزمان لنا، لان الدين هذا سينحصر في ماذا؟ في المدينه. اذا المسلمون بعلمائهم لم ولن يكونوا الا في ماذا؟ الا في مكان محصور جدا. اذا يمكن ان يجتمعوا على قول من لا؟ من الممكن، لان هذه العله التي منع بها الاجماع هو عدم الامكان اصبحت في هذا الوقت ماذا؟ اعني الوقت الذي ينحصر فيه وقت ممكن واندفت العله، اذا يثبت الحكم قولا واحدا. اذا انكار الاجماع يا اخوانا معناه انكار ان نبينا صلى الله عليه وسلم هو خاتم الانبياء. طبعا انا مش بقول ان اللي ينكره يعتقد هذا، انا اقول هذا لازم قوله، وكما يقول ابن تيميه رحمه الله ليس لازم المذهب مذهبا. فوالله لو كان مذهب لكفرت الامه. تدرون ما معنى الكلام؟ يعني مثلا بعض الناس يقولون بان الله لا يتكلم، تعالى الله عليه كبيرا عما يقولون. طب ما لازم الكلام ده ان المخلوق اكمل من ايه؟ من الخالق. يعني اديك مثال، لو جبنا واحد ما بيتكلمش واحد بيتكلم، ايهما اكمل؟ اللي بيتكلم طبعا. فالكلام صفه ايه؟ السماء، فلازم من يقول بأن الله تبارك وتعالى لا يتكلم متى شاء بما شاء كيف شاء. لازم هذا الكلام أن في بعض الأحيان المخلوق أكمل من إيه؟ من الخالق. ومن قال بأن المخلوق أكمل من الخالق كفر، ولكن هم لا يقصدون. فلا نكفرهم لأنها لازم الكلام وليست منطوق الكلام. وشتان بين لازم الكلام ومنطوق الكلام. أديك مثال آخر، نهى نبينا صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. يبقى إيه المحرم هنا؟ لا استخدم المحرم هنا البيع والشراء أبدا، النص ما فيهوش بيع ولا شراء. اللي محرم الثمن، اللي محرم ايه؟ نهى نبينا ترك عن ثمن الكلب. يبقى اذا ثمن الكلب هو اللي ايه؟ اللي محرم. اما البيع والشراء حرم باللزوم وليس بالنص، لانه لا يمكن يحصل ثمن الا بايه؟ ببيع وشراء. مفهوم هذه الجزية؟ إذا هناك فرق بين المنصوص وبين اللزوم، وهذه تفيد كثيرا جدا في باب الترجيحات. المهم دي مسألة نصيحة لله خطيرة، وللأسف الشديد تكرر الخطير في هذه الجزية أن بعض الناس ينفون الإجماع. ثم قال نعم. الشيخ يقول بعض الناس لا ينكرون الإجماع بمعنى أنه ينكرونه، بل يقولون أن مرجعه إلى الكتاب والسنة، فنرجع إلى الكتاب والسنة. قلت هذا الكلام خطأ. لما؟ لأن فائدة الإجماع فائدة عظيمة، أنها تعطيك من البحث عن الدليل، فالدليل الشرعي قد لا تصل إليه. لذلك إذا علم الإجماع لا تبحث عن ماذا؟ عن النص الشرعي. لذلك نجد أن هذا الإجماع أغنانا عن البحث عن الدليل، لذلك لا يلزم ذكر الدليل. فلو جيت لي في مسألة وأنا أعرف أن فيها إجماع وقلت لك هذه المسألة بالإجماع كذا، أن صلاة الظهر 4 ركعات، تقول لي ائتني بدليل؟ ما يجوز انك تقول لي ائتني بدليل. فهذا الدليل قد يعرفه بعض الناس وقد لا يعرفه بعض الناس. الذين لا يعرفون الدليل يعطلون استعمال الإجماع. فمن قال المرجع إلى الكتاب والسنة إذا عطل الإجماع عند من لا يدري مستند الإجماع، وهذه كارثة طبعا. هل ايه؟ لا يلزم، ليس بواجب. ما هو لو واجب اصلا صح الكلام اللي انت بتقوله، ولكن ان وصل اليه وصل. لان ممكن يكون اصلا الدليل ليس نصا، ممكن يكون مفهوما، والمفهوم هذا يخفي على من؟ ده يخفى على بعض العلماء فضلا عن طلاب العلم، فضلا عن عام الناس. ثم قال والكلام الجسمي، وهم يجنون بهذه الأصول الثلاث. قال الشيخ وهم يجنون، وهم من بعد على الكتاب والسنة والإجماع، يجنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. عزيمة وقنوات. طيب، عندنا كتاب وسنة وإجماع. قال فلان في هذه المسألة بالقول الآتي، ناخذ القول ده ونقول صدق الله لا يخطئ، أم هذا القول لابد أن يعرض على الكتاب والسنة والإجماع؟ فما وافق الكتاب والسنة والإجماع قلنا هذا القول قول نوح صحيح، وما خالف الكتاب أو السنة أو الإجماع أو خالفهم قلنا أنه كلام مردود. أما أن يعاير كتاب الله وسنة نبيه وإجماع الأمة بكلام الناس، فالآية التي توافق الكتاب هي آية صحيحة، وإلا فهي مؤولة. أن الحديث الذي يوافق الرأي هذا إذا هو صحيح، وإلا فهو مؤول أو ضعيف، هذا والله نكوت، وهذا بعد عن الصراط المستقيم. كيف أجعل الكلام المعصوم في رتبة أقل من الكلام غير المعصوم؟ بل بهذه الطريقة جعلت غير المعصوم معصوما، والمعصوم غير معصوم، وهذا الكلام لا يجوز البتة، بل الواجب علينا ان احنا كل كلمة نسمعها في هذا الدين ان تعاير بالكتاب والسنة. يعني اذا قال فلان رأي كذا، هذا الرأي لابد ان يكون مبنيا على ايه؟ على كتاب او سنة او اجمع. اين الدليل عليه؟ وذكر الدليل لا يكفي، بل ان كان من السنة او الاجماع وجب علينا ان نثبت صحة الدليل. اذا ذكر الدليل لا ايه؟ لا يكفي. فان ثبتت صحة الدليل وجب علينا ان نثبت ان الدليل قد تضمن هذا الحكم، وانه لم يلوى لنصل به الى ما نريد. لا، كل هذه ضوابط لا بد وان تراعى في الفتوى الشرعيه. ثم قال: والاجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح اذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الامه. الاجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف ايه؟ الصالح. وانا اجزم بكلمة السلف عند ابن تيمية هنا معناها من؟ عصر الصحابة، لانه قال في كتبه بان الاجماع المنضبط هو ما كان في عصر الصحابة، وما بعدهم فهو متعذر. إذا السلف الصالح عند ابن تيمية يقصد بهم من؟ يقصد بهم طبقة الصحابة. ودي نقطة مهمة جدا في البحث العلمي، لأن كل واحد تكلمه في مسألة يقول لك عليها السلف. مين السلف دول؟ يقول لك مثلا قال ابن حجر وفلان وفلان. احنا ما بنقولش انهم مش السلف، ولكن ليس هذا هو المراد بكلمة ماذا؟ السلف. السلف دول فهم السلفين الصالح. لذلك في بدايه الكلام الرجل هذا كتب: واتباع سبيل السابقين الاولين من المهاجرين والانصار، اي على فهم الصحابه، نفهم الكتاب والسنه الصحيحه على فهم صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما؟ بامور كثيره جدا هم اولى بها من غيرهم. اما بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الامه. لما كثر؟ عشان بنعتمد على الكتاب والسنة والإجماع؟ لا، كثر الخلاف لأننا عطلنا السنة بألاعيب كثيرة، وكثير من أثبتها أبطلها عملا بألاعيب كثيرة. كثر الاختلاف لأننا أدخلنا في الأمور الدينية العقول والآراء والمعارف المجردة عن الدليل من الكتاب والسنة، فأصبح رأي فلان مقدما على الرأي الذي وجد في كتاب الله وفي سنة نبيه، مع أن الله تبارك وتعالى يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. والعياذ بالله أن الانحراف عن الكتاب والسنة بعد علمك لقضاء الله وقضاء رسوله، هذه في حد ذاتها اسم مرتب، اسم مرتب لأنك علمت قضاء الله وقضاء رسوله صلى الله عليه وسلم ثم قدمت عليه أو على هذا القضاء قضاء آخر. إلى هنا ينتهي هذا الفصل، والفصل الذي بعده إن شاء الله تعالى يتكلم عن مسائل كثيرة جدا جدا إن شاء الله تعالى أذكرها غدا على سبيل الإجمال، ثم بعد ذلك إن شاء الله تعالى نذكرها على سبيل التفصيل. بقول إحنا بقلناش غير إيه صفحة واحدة في الوافقية الإجتماعية، ولكن أنا أظن الصفحة دي لا يمكن تأخذ مننا أقل من 7-8 شهور حتى نخلص، أظن والله أعلم إن لم تكن سنة، لأن فيها فعلا مسائل عجب لا بد أن نحسنها إن شاء الله تعالى. نقف بهذا القدر، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد.